قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهِ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب عليه توكلت وإليه أنيب